اعيش معاك قلت لا لا لا انا ماشي وبحالي انا ماشي وبحالي واللي جرالي ما كان على عشت سنين وانا مجروح بس ده كله انتهى قبل ما اشوف اجمل روح تهت كتير قبلها عشت سنين وانا مجروح بس ده كله انتهى